أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 27 من شهر ربيع الأول لسنة 1419 من الهجرة، الموافق 21 أو 21 من شهر يوليو لسنة 98 و900 من الميلاد. ودرسنا هو 47 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، وهو بداية باب جديد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. كنا في المرة السابقة نتناول بعض التساؤلات التي جاءت في طيات الدروس وغيرها من التساؤلات، وهذا كما عرفتم طريقة سرت عليها فيما يتعلق بالإجابة على التساؤلات، أن يكون هذا بين كل باب من الأبواب أو جملة من المسائل المتكاملة، وبين غيرها ينظر في التساؤلات. فعلى تسلسل الدروس الدرس 47، وإذا أسقطنا درس التساؤلات هيكون الدرس 46، لكن على التسلسل فهو 47. يقول باب، وهذا الباب الثاني من أبواب الكتاب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب في الحقيقة هو من حسن صنيع المصنف بعدما بوب الباب الأول فيما يتعلق ببيان معنى التوحيد وماهية التوحيد، وأنه هو الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. فكأنه بعدما قرر في الباب الأول أن الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها هي التوحيد وإفراد سبحانه وتعالى ربا وإلها، أراد أن يبين أن هذا الأمر له من الفضل ما الله به عليم، وذلك أن العبد إنما يرجو من عبادته ثواب الله ويخشى عقابه. فالعابد كل مأموله رضا ربه والبعد عن سخطه. فكأنه بعدما بين أن التوحيد هو أفرض الفروض وأوجب الواجبات، وأنه أولى الطاعات على الإطلاق التي أمر الله بها عباده، فإن هذا أي هذا الواجب أو هذه العبادة أو هذه الفريضة هي طريق تحقيق الأمل، هي طريق تحقيق الأمل الذي يؤمله كل مؤمل في العبادة، وهو رجاء ثواب الله وخشية عقابه. فجعل في هذا الباب هذا المعنى، بيان فضل التوحيد وبيان ما تحقق به من الثواب وما يكفر به من الذنوب. وقوله فضل التوحيد المقصود به ما يعود على صاحبه من فضل الله عز وجل وعظيم الجزاء، ما يعود على صاحبه أي على صاحب التوحيد أي على من حققه، ما يعود عليه من فضل الله عز وجل وجزيل المثوبة من ربه سبحانه وتعالى. ونسب الفضل إلى التوحيد، هذا من باب أثر العامل، أثر العمل ممكن على العامل. فضل، وإن كان الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، لكن بسبب، فهذا يسمونه نسبة الأمر إلى سببه، نسبة المسبب إلى سببه، واضح؟ وليس أنه بفعل السبب. ففضل التوحيد من جهة أن التوحيد هو السبب في نيل فضل الله، وما يكفر من الذنوب حنتناول بيانها من خلال ما أورده هو من الكلام. يقول قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب خبر مبتدأ محذوف، يعني قد يكون هذا باب، أو أقول باب، فقد يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وقد يكون هذا قلت، ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف تقديره هذا، يعني مثلا إيه باب، ممكن يكون باب على الابتداء، وممكن يكون هذا باب على الخبرية. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، يعني موصولة بمعنى الذي، يعني باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، يعني والعائد محذوف، يعني والذي فضل التوحيد وذكر الذي، العائد وذكره، وذكر الذي يكفر من التوحيد، أو بيان الذي، ممكن يكون العائد بيان أو ذكر أو توضيح، هذا يجوز، فتكون بمعنى باب، هذا باب فضل التوحيد وبيان الذي يكفر من الذنوب، ده على اعتبار ان ما موصولة، اي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز ان تكون مصدرية ويكون الكلام على تقدير باب، هذا باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، اي وبيان تكفيره للذنوب، وهذا الثاني اظهر، والا فكلا المعنيين صحيح. والمراد كما قلت من العنوان هو بيان عظم الاجر المترتب على التوحيد، سواء من جهة ثبوت الثواب او تكفير الذنوب، ذلك ان الاجر يوم القيامة على وجهين، الاول هو الحسنة، والثاني تكفير السيئة. يعني الاجر له ايه؟ له صورتان، الاولى الحسنة، والثانية اي نعم محو السيئة. فقد يكون الاجر في الاخرة منوط باثبات المسوبة التي ترفع الدرجة، وقد يكون الاجر في الاخرة منوط بمحو السيئة التي توجب النار بما يترتب عليه البعد عن النار، حتى ولو كان هذا سيدخل في درجة الدنيا من الجنة، لكن الفوز الحقيقي الذي أصابه هو الزحزحة عن النار. طيب نكمل الكلام إن شاء الله بعد الصلاة لتتم المسألة. الصلاة والسلام على رسول الله. أنا جاءتني ورقة فيها سؤال، هو الحقيقة أن بس السؤال لأنه بيحمل قضية أفزعتني، فأنا أنبه عليها بس من باب التنبيه على المسألة وليس من باب إجابة السؤال. يقول سمعت في درس علم أن من سب الدين أصبحت زوجته محرمة عليه، ويجب بعدما تاب أن يعقب عليها، وعندما أخبرته بهذا قال لي علي الحرام ما أنا كاتب عليك تاني. هو السؤال يحمل شقين، الشق الأول ما يتعلق بأن الرجل إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام، والسؤال يذكر ناقضا مخصوصا وهو سب الدين، أن امرأته تكون أو تصير محرمة عليه، هذا صواب، ولكن هذه الحرمة ليست بطلاق، هذه الحرمة ليست بصلاة. هذه المسألة أخوان أنا نبهت عليها أكثر من مرة، لكن يعني أزيدها بيانا. لابد أن تعلم أن حرمة المرأة على الرجل الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام، يعني الذي لا يصلي والذي يقع منه كفر كسب الدين أو الاستهزاء أو مشابه، عاذنا الله من ذلك ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا، فإن حرمة المرأة لا تكون من باب الطلاق، إنما تكون من باب تنبه، من باب أن العقد قد فسد فيه شرط من شروط صحته وهي إسلام الزوج، فينفسخ العقد لفساد الشرط. فإذا تاب الرجل سلم ذلك العقد الذي كان منفسخا بسبب فساد الشرط، ولا يلزم إعادة العقد، إنما اللازم هو تصحيح الشرط الذي يقع في ناقض من نواقض الإسلام. تبين منه امرأته ليس من باب الطلاق، إنما من باب فساد شرط من شروط صحة العقد، شرط صحة وليس شرط كمال، شرط صحة. فعقد الزواج لا يصح إلا بشروط، منها الإسلام، إسلام الزوج والزوجة والولي. فإذا كفر الزوج عاذل الله من ذلك، يكون قد انفسخ شرط الإسلام من شروط العقد وهو شرط الإسلام. فإذا أسلم الرجل لا ترد إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى عكرمة بعد فراق 6 سنوات بعدما أسلم. ورجع هذا الكلام في باب زواج المشركين أو نكاح المشركين في نيل الألفاظ، لا يلزم عقد جديد، لا يلزم عقد جديد، لأن الكفر ليس طلاق، الكفر ليس طلاق، تنبه، الكفر ليس طلاق. فيعني هذه المسألة ينبغي أن، فمن قال أن المرأة التي ارتد زوجها فإنها لابد لها من عقد جديد، هذا كلام لا يصح. ثم أعود فأقول لا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعرفت معنى التبويب. وأورد المصنف في هذا الباب قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آية الأنعام 80. قال قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. هذه الآية أخوان أوردها المصنف لغرض بسيط، وهي تحمل من القضايا العلمية والعقدية الكثير. وهذا كما تعلمون قيمة القرآن، أن القرآن يأخذ منه من أراد القليل ومن أراد الكثير، فهو البئر المعين الذي لا ينفد زاده أبدا. ولا بأس أن يأتي المعلم بالآية من كتاب الله يريد بها معنى يسيرا، لا بأس، وإن كانت هذه الآية تحمل وراءها الكثير والكثير. فالدليل الواحد يساق بكثير من المسائل، خاصة إذا كان من كلام رب العالمين جل وعلا. أورد المصنف هذه الآية ليبين حقيقة التوحيد، وأن التوحيد هو الإثبات والإفراد، أو هو الإيمان الذي لا يصاحبه ما يضاده. فغرض المصنف بهذه الآية لعله يكون أمرين، غرضه أمرين: الأول أن يبين حقيقة التوحيد إجمالا، وهي الإيمان الذي لا يصاحبه ولا يخالطه ما يضاده، وهو الإيمان بالله والبراءة من الشرك. والغرض الثاني هو بيان فضل التوحيد: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهو الوعد الذي وعد الله به أهل الإيمان بأن لهم الأمن وهم مهتدون. وإن كان الشارح أراد أن يستفيد من الآية أكثر مما أراد المصنف رحمه الله الجميع، فأورد الشارح حديث ابن مسعود المخرج عند البخاري وعند أحمد وعند أهل السنن، هو حديث صحيح. ثم أورد كلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن القيم الذي يبين القضية، أو يبين بعض القضية كما سأذكر. والحديث الذي أورده الشارح وحديث ابن مسعود مخرج البخاري في أكثر من باب، لعله في 6 أو 7 أبواب. أهم موطن أخرجه فيه البخاري كتاب الإيمان، وقد شرحه في هذا الموطن في باب ظلم دون ظلم، باب ظلم دون ظلم كتاب الإيمان. وأيضا أخرجه في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي استتابة المرتدين أيضا باب نجاة المتأولين، وفي غير هذه المواطن أيضا. لكن كما أشرت أهم هذه المواطن هي في كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم. وأورد الشارح هذا الحديث ليبين الآية الذين آمنوا. الله عز وجل قص لنا من شأن إبراهيم مع قومه، فقال لهم إبراهيم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم جاء فصل الخطاب من الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك قالوا هذه الآية نزلت في إبراهيم وقومه، ولهذا كما قرأت عليكم قال ابن إسحاق وزيد بن أسلم: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. إبراهيم عليه السلام حج قومه وقال: كيف أخاف ما تشركون ولا إيه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون إيه ما أشركتم به. اسمع قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف أخاف ما تشركون وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف ما أشركتم به انظر وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني إيه؟ يعني أنه بعدما أنذروه وهددوه وخوفوه بأنهم سيصيبه مما استهزأ بهم أو مما بارئ منهم من شركائهم ما سيصيبه، فبين لهم أن هذا ليس هو المقام الذي يخاف، فإن الآمنون من الفزع والمسلمون من الخطر هم أهل الإيمان وليسوا أهل الشرك. تنبه، أهل الإيمان وليس أهل الشرك. فقال لهم وكيف أخاف ما أشرم قبل وكيف أخاف ما أشركتم ما أشركتم، يعني كيف أخاف ما لا يملك أمنا ولا يملك سلامة من الفزع ما أشركتم به وكيف أخاف ذلك ولا تخافون وأنتم في موطن الفزع وموطن عدم السلامة وموطن عدم الأمن لا تخافون. يعني كيف أكون على موطن لا يستوجب الخوف فأخاف وأنتم في موطن يستوجب الخوف والفزع ولا تخافون؟ هذا أمر عجيب، لأنكم لو كنتم تعلمون لعلمتم أي المواطن أولى بالأمن وأي المواطن أولى بالسلامة من الفزع، الذين هم في كنف الله أم الذين هم قد بعدوا عن هذا الكنف ووقعوا تحت سخطه وتحت غضبه. فكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم بالله أشركتم ما لم ينزل عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا فصل، هنا طلب إبراهيم من ربه فصل الخطاب ليبين لهم أي الفريقين أحق بالأمن، أهل التوحيد وأهل الولاء لله عز وجل الذين يطلبون من الله ويؤمنون في الله عز وجل ما هو أهله، والذين فعلوا ما يستوجب معية الله لهم، أم الذين فعلوا ما يستوجب غضب الله عليهم وما يستوجب سخط الله عليهم. افهم، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ والمراد الأمن هنا ما هو؟ المراد الأمن هو الأمن من الهلكة التي لا نجاة بعدها، وليس المراد بالأمن عدم الأذى، لأنه لو قيل أن المراد بالأمن عدم الأذى لكان معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام ليس من أهل الأمن، لأن إبراهيم أوذي في الله وألقي عريانا في جهنم، ولذلك جاء في الحديث إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وقالوا لعل علة ذلك أنه ألقي عريانا في نار جهنم. افهم، فليس معنى الأمن عدم الأذى، وأنتم تعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام أهل الأمن في الدنيا والاهتداء في الآخرة أوذي، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، تنبه، وصب في عرضه عليه الصلاة والسلام وتعدي عليه بالأذى وألقي عليه سلى الجزور وهو ساجد في بيت الله الحرام، وأخذ سفهاء قريش ما يلون من شدة الضحك استهزاء به صلى الله عليه وسلم حتى أراه الله عز وجل فيهم آية. فهذا كله من أنواع الأذى التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المراد للأمن عدم الأذى، إنما المراد للأمن هو النجاة من الهلكة التي لا نجاة بعدها، النجاة من الهلكة التي من وقع فيها لا نجا أبدا، مفهوما إيه؟ وهذه الهلكة هي سخط الله والنار، هذه الهلكة هي سخط الله والنار. ولذلك كم من آمن في الدنيا مفزع في الآخرة. وفي الحديث لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين، فآمن أمنه في الدنيا، من أمنه في الدنيا لم يأمنه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا آمنه في الآخرة. تنبه تنبه، لأن العبد قد يشفق في الدنيا فيسلم في الآخرة، كما قال تعالى في حق المؤمنين وهم من خشية ربهم مشفقون. ومن أمن في الدنيا شفق في الآخرة حيث لا ينفع الندم، قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوه ولم يجدوا عنها مصرفا. افهم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقبلها يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الشفقة هي شفقة من أمن في الدنيا، من لم يفزع في الدنيا، من لم يصيبه أذى بسبب دينه، لأنه لم يكن له دين يصاب فيه. وكثير من الناس يطلبون الأمن بترك الدين، فهم عندئذ يتركون موطن الأمن. كثير من الناس يطلبون الأمن بترك الدين، يعني مثلا يقول لك أنا لما يعني خليني في حالي، وطبعا خليني في حالي دي هو يعني أمر قد تلبس به قلبه حتى سيطر عليه فظل يطلب الأمن في كل ما ظل فيه الأمن، ظل يطلب الأمن في كل ما ظل فيه الأمن. فبلاش لحية، بلاش صلاة، بلاش دين، بلاش أي شيء ممكن يخلي الإنسان يبقى قلق. عايز أبقى دايما ماشي كده ما حدش يقول لي أنت اسمك إيه، ما حدش يقول لي أنت بتاع إيه، فأي جهة تجيب مشاكل، أي موضوع يجيب، أي سكة تجيب مشاكل مش عايزها. فهذا طلب الأمن بترك موطن الأمن. لماذا؟ فأي الفريقين يحق بالأمن؟ فالذي ينبغي أن تعرفه أن الأمن في الآية ليس معناه عدم الأذى، فقد أوذي الأنبياء جميعا، والله عز وجل ما أحب عبدا حتى يبتليه بالأذى أو بغيره في الدنيا. وكما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن استعرض منكم سيرة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنه نال من صنوف الأذى كلها، فسحر له ومرض المرض الشديد واشتد به الجوع. في الحديث عمر يقول رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال فتحت عليكم الدنيا تتقلبون فيها والذي نفسي بيده، أو الذي نفسي عمر بيده، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. والدقل هو رديء التمر، يعني أذى الجوع أصابه، أذى البرد أصابه، أذى شظف العيش. دخل عمر عليه يوم أهل قيصر وكسرى يتقلبون في النعيم وأنت تنام على حصير أثر في جنبك، هل اتخذت، انظر مش هل اتخذت قصرا، مش قصرا، إنما هل اتخذت، انظر وسادة من ليف حتى لا يؤثر الحصير في جنبك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أأنت في هذا ابن الخطاب؟ دماغك بتفكر في الحاجات دي؟ انت برضو الله بتفكر في الكلام ده، المفروض ان انت اكبر من كده. فانت في هذا ابن الخطاب مالي والدنيا، والله مالي والدنيا الا كمسافر وجد شجرة فاستظل بظلها ثم تركها ورحل. اذى الجوع واذى شرف العيش واذى الاعداء، اذى الاعداء نالوا منه في عرضه، ورموا عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق السماوات بكلام رب العالمين، رموها تنبه ورموه هو، أزوه قالوا ساحر وقالوا مجنون، حتى أقرب الناس إليه عمه أبو لهب قاتله الله أنه الذي نزل فيه القرآن يقتل إلى يوم يرث الله الأرض عليه، إلى يوم يرفع الله الكتاب يتلى، تبت يدا أبي لهب وتب، كان يسير وراءه في القبائل والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس دينهم ويعرض نفسه على القبائل ليرجعوا إلى دين ربهم، وهو يقول لا تصدقوه هو ابن أخي، أنا هو ابن أخي أنا أعلم به، لقد أصابته جنة، لا تصدقوه ولا تؤاخذوه ولا تسع المقام لذكر الأذى الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير الآمنين، خير الآمنين. فليس معنى الأمن هو عدم الأذى، بل إن الأذى قد يكون سببا للرفعة وللدخول في موطن الأمن، وهو الأمن من سخط الله والنار. فإن العبد قد يكون في عيشة ضنكة، كرب ما بعده كرب، وهو عند الناس مؤمن لا يفزع. عند الناس شوف كده قدام الناس ايه، ما فيش مشاكل في حياته، لكنه يحيا حياة الكرب والضنك. ولذلك لما قال ابن مسعود في الضنك قال ليس الضنك ضيق العيش، انما ان يتكسب من حرام فينفق في الحرام فيجر على العبد النار، يجر على العبد الخزي في الدنيا والنار في الاخره. ليس الضنك ضيق العيش. فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اضيق عيشا، ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اضيق عيشا، ولكن ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن ولا مهتد. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ فنزل فصل الخطاب، المؤمنون الموحدون هم الامنون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن القضايا التي عرضتها الآية بيان أن الظلم ظلمان، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة التي خالفوا فيها الخوارج والمعتزلة والشيعة، فالخوارج والمعتزلة والشيعة يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، لأن الظلم والفسق والكفر والشرك والنفاق عندهم واحد يعني، وهو الأكبر. أما عند أهل السنة فالظلم والشرك والفسق والظلم والنفاق والفسوق نوعان. ولذلك دور البخاري على هذه الآية، وهي معبرة على هذا الحديث الذي نزل في الآية، وهي حديث عبد الله بن مسعود، باب ظلم دون ظلم، باب عليه في كتاب الإيمان، لكن باب عليه باب أخر، لكن في كتاب الإيمان باب عليه باب ظلم دون ظلم. والمراد ظلم دون ظلم الدون بمعنى الأقل، والدون بمعنى الخلاف، والدون بمعنى الغيظ، والدون بمعنى الأدنى، وكلها معاني يقرب بعضها من بعض. ظلم غير الظلم الذي تذهبون إليه. ولذلك إذا قال لك قائل من الذي قال أن الشرك شركان والظلم ظلمان، قل له هذا بنص الكتاب والسنة، هذه مسألة علمية. إذا قيل لك ما الدليل على أن الظلم ظلمان والشرك منه أكبر وأصغر، لأن هناك من ينكرون ذلك، هناك من ينكرون أن الظلم منه أكبر ويعتبرون هذا من كلام العلماء، وأنه لا يصح للعلماء أن يتكلموا ويقسموا في العقيدة، ولا يصح لأحد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله جل وعلا هذا كفر أو هذا ظلم أو هذا فسق، ثم يقول قائل هذا أكبر وهذا أصغر. هل يجوز أن يقول قائل هذا أكبر وهذا أصغر من الصحابة في آية أو حديث؟ قلتم أن إبراهيم عليه السلام ألقي في نار جهنم، أنا قلت ألقي في نار جهنم؟ لا، أتوب إلى الله واستغفره، هذا من الوهم. لا لا لا، أعوذ بالله من ذلك، أنا أرجع عن هذا وأتوب إلى الله، هذا من سبق اللسان. المقصود أنه ألقي في النار التي أبرمها وأبرمها قومه. لا لا لا، لا نقول ذلك، فإن قلته فهذا من سبق اللسان وأتوب إلى الله وأستغفره. إن قلت أن إبراهيم ألقي في نار جهنم فهذا من باب من سبق اللسان فقط، إنما المقصود النار التي أبرمها قومه، التي قال الله لها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإن قلت ذلك أتوب إلى الله وأستغفره. ذكر لي أحد الإخوة أن حضرتكم قلتم من قبل في أحد الدروس أن الإمام الشافعي من مرجئة أهل السنة. لا يا أخي، الذي قلته أن أبا حنيفة من مرجئة أهل السنة وليس الشافعي، وهذا الذي قلته هو قول أئمة أهل السنة جميعا، هذا قول أئمة أهل السنة جميعا، سواء أبو عبيد القاسم أو أحمد بن حنبل أو أبو عبيد القاسم أحمد بن حنبل والإمام أبي يعلى ابن حزم، كل أهل السنة الذين ذكروا مذاهب الناس، فذكروا أن لماذا؟ لأن مذهب أبي حنيفة في الإيمان أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فالذي ذكرته من قبل هو أن أبا حنيفة من مرجئة أهل السنة. طيب يا اخوان، الاخوان الذين يبدهون ويستركون لهم من الله حسن الثواب باذن الله، لان هذا من حسن الصنيع ان تذكر وتنصح، وهذه من فائده جلسه اهل الخير الذين اذا اخطات ذكروك واذا تذكرت اعانوك، فهذا مسلك حسن. قلنا ان هذه الايه ابرزت مساله علميه، هذه الآية أبرزت مسألة علمية، وهي أن الظلم ظلمان، وكما قلت الخوارج والشيعة والمعتزلة يرون أن الظلم والفسق والنفاق والكفر والشرك وما شابه هو نوع واحد، ولذلك إذا جاء نص فيه الكفر أو الفسق أو الظلم أو ما شابه فهو نوع واحد وهو الأكبر، نوع واحد هو وهو الأكبر، مفهوم؟ لكن أهل السنة يرون أن الظلم ظلمان والشرك شركان والكفر كفران والفسق فسقان، وده معناه إيه؟ معناه أن لفظ الظلم أو الكفر أو الفسق، لفظ الظلم أو الكفر أو الفسق تنبه أو الشرك أو النفاق، هذه كلها ألفاظ تدل على قضية واحدة عند الإطلاق، وهي قضية التعدي على حدود الله أو الخروج عما رسمه الله لعباده مما ألزمهم بعدم الخروج عنه، وكتب هذا الوصف على الخارج، وكتب هذا الوصف على الخارج. الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وفي موطن آخر يقول جل وعلا فأولئك هم الظالمون، تنبه. وكما يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن إطلاق هذه الأوصاف يعني قضية واحدة، وهي الخروج عما رسمه الله لعباده، وكتب هذا الوصف عمن خرج. طيب هذه القضية العلمية ونركز معاها، أنا أصلا همي في الدرس ده إبراز هذه القضية العلمية، يعني ما يشغلني في هذه المحاضرة هو إبراز هذه القضية العلمية، لأنها وقتها جاء من خلال هذه الآية وهي آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، مع الحديث الذي جاء فيها، مع كلام العلماء الذي جاء في الحديث، قضية علمية بس متكملة بالنسبة لي. القاعدة الأولى أنه ينبغي حمل اللفظ على ظاهره، ينبغي حمل اللفظ على ظاهره، وأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. ذكر ذلك ابن حجر في شرح الحديث، اللي بيسأل دائما ألاقي فين القاعدة دي مثلا، يعني نقول له راجع كلام ابن حجر، راجع كلام ابن حجر في شرح باب ظلم دون ظلم من كتاب الإيمان على حديث عبد الله بن مسعود اللي هو ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله ما شرك الظلم العظيم. وهذا كلام النووي وغيره وغير كل علماء، أن الأصل هو حمل اللفظ على ظاهره ما لم تكون قرينة تمنع من حمله على ظاهره. دي مش متعلقة بالحديث ده بس، دي متعلقة بكل كلام شرعي. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا لمن يدافعه الأخبثان، كلمة لا صلاة تبقى على حقيقتها، يعني لا صلاة، يعني لا صلاة، لا صلاة، لا أصل للصلاة. فإذا قال قائل المنفي هنا هو الكمال، نقول هذا خلاف الظاهر ولا بد من قرينة تدل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، وفي لفظ الصيام من الليل، ولعل أحدهما في ضعف والآخر صحيح متفق عليه، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى لا صيام بمعنى لا صيام، مفهوم؟ مفهوم ليه؟ لا صيام لا صيام. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، يبقى لا صلاة يعني لا صلاة. فإذا قلت لا صلاة دي غير لا صلاة دي، عشان دي مشكلة ودي بتضمر، وعشان دي مكتوبة بالأحمر ودي مكتوبة بالأخضر، يبقى هذا كلام إيه؟ لا يبال عليه، لا قيمة له. إنما من فرق بين ظاهر لفظ وغيره لابد من قرينة تمنع حمل اللفظ على ظاهر. هذه القاعدة الأولى معنا في هذا الدرس دليل عليها، معنا في هذا الدرس دليل عليها، وهي أنه لما نزل قول الله تعالى، حديث عن البخاري اللي معانا اللي قريت عليكم، لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سالف الناس عملوا ايه؟ المتعلمون في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصول، وعلى أصول فهم الخطاب الشرعي، يعني الناس اللي هم أولى الناس بفهم الخطاب، عملوا ايه؟ حملوه على ظاهره، حملوه على ظاهره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا الظلم هنا هو الظاهر الظلم، خاصة أنهم يعرفون ما يعرف بسياق الخطاب الدال على العموم أو غيره، وعندنا أن العموم يتقرر بصيغ العموم. يعني العموم يعني يجي لك كلام يتفهم منه عموم المتعلق بهذا الكلام، يجي لك كلمة رجل في النص تفهم منه عموم ما هو رجل، يجي لك كلمة مرأة عموم ما هو مرأة، يجي لك كلمة مال عموم ما هو مال، فاهم؟ فهنا في الحديث جاءت كلمة ظلم بسياق يقتضي العموم. ايه هو السياق؟ سياق النكرة، المعذرة بلفظ النكرة في سياق النكر، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فبقى نكرة ظلم مش معرف. عارفين أدوات التعريف؟ التعريف يكون بالألف أو بالإضافة أو بالتنوين، مش كده؟ ها؟ أو بإيه تاني؟ أو بالعلنية، مش كده؟ أو بإيه تاني؟ تعريف يكون بإيه؟ ها؟ يكون بإيه تاني؟ أو بالإسلام، ها؟ أنا قلت المضارع، خلاص؟ ها؟ ما هو دي الإضافة عموما، الإضافة عموما، الإضافة عموما، إضافة إلى ضمير، إضافة إلى اسم الإشارة، لا اسم الإشارة إذا وقع بعد اسم الإشارة معرف، مش شرط إن كل ما يقع اسم الإشارة يكون معرف. طيب المهم إن في إيه؟ في أدوات تعريف. ها كلمة بظلم هنا ليست مقترنة بما يدل على تعريفها، فدي اسمها نكرة، ما خلا مما يقتضي التعريف يسمى ايه؟ نكره. وفي سياق نكره لم يلبسوا ايمانهم بظلم. فهذه الصيغة احد الصيغ التي تدل على العموم. لكن معلومة اصولية ليك، هناك عموم منصص وهناك عموم غير منصوص عليه. هناك عموم منصوص عليه في هذا السياق مع سياق النكرة بالذات، وهناك عموم غير منصوص عليه. افهم، اذا دخلت من، اذا دخلت من على النكرة التي جاءت في سياق النكر تفيد تنصيص العموم، يعني لا يمكن ان يحمل على غير العموم ابدا، يبقى اسم عموم منصوص عليه. كما تقول ما اتاني من رجل، ما اتاني من رجل، ما فيش رجل جاري ابدا، فهذا يفيد تنصيص العموم الذي لا يحتمل الا العموم، ولا يمكن ان يكون هذا من جنس العام الذي يراد به الخاص. لكن قد يكون نكر في سياق النفي ويكون من جنس العام لأن السياق يقتضي العموم، إلا أنه يراد به الخاص، لأنه ليس معه ما يستوجب تنصيص العموم. فدخول من على النكر الذي في سياق العموم تفيد تنصيص العموم. إذا لم يوجد ما يقتضي تنصيص العموم فيحتمل العموم ويحتمل عدم، لكن الأصل عند السياق الذي يقتضي العموم حمله على الايه؟ على العموم، ولا يحمل على الخصوص الا بقرينة تدل على الخصوص. فاذا قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، نقول هذا سياق يقتضي عموم الظلم، يعني حتى لطم الرجل امرأته او ولده بغير حق، مفهوم؟ حتى شق الرجل على نفسه بغير مصلحة شرعية يعتبر ايه؟ ظلم. لان الظلم ممكن يكون للنفس، ممكن يكون للغير، ممكن يكون زي ما حنفهم. يبقى كلمة بظلم عامة. فالصحابة فهموا ان الاصل في اللفظ حقيقته، وان النكرة في سياق النفي تقتضي العموم. فما دول سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما معنى الظلم في الآية؟ ابدا، ده استدلوا وحملوا الاستدلال اليه. فمين اللي حصل؟ ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ المرحلة دي اينا لم يظلم نفسه سبقها ايه؟ سبقها استدلال في حكم. هم سمعوا الخطاب فاستدلوا من الخطاب ان الايمان النافع عند الله هو الايمان الذي لا يخالطه ظلم، وفهموا ان الظلم هو عموم الظلم، فاستنتجوا ان الحكم لن يكون ايمانهم لن يكون افهم ايمانهم نافع الا اذا سلم من جميع اجناس الظلم. فراحوا بقى ايه؟ يعني زي ما تقول يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الحكم ثابت عندهم ومش رايحين يسالوه في الحكم ولا في الاستدلال، ده رايحين يقولوا له طب هنعمل ايه في الحكم ده؟ أينا لن يظلم نفسه؟ مين اللي مش هيقع في جنس من أجناس الظلم وإن دقت؟ فراجعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال. راجعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال وقال لهم ليس الظلم الذي تذهبون إليه. وهنا عدة فوائد. الأولى أن فهمهم هذا صواب ولكنه ليس حق. فهم اللي ايه؟ فهم ايه صواب حق؟ ليس كل صواب حق، ولكن كل حق صواب. تفهم؟ ليس كل صواب حق، ولكن كل حق صواب. فإذا وقع مسلكك على وفق الضوابط الشرعية فهو صواب، وإن لم تصب به الحق، وإن لم تصب به ليه؟ الحق. فهم بناء على القواعد قالوا ان الاصل في اللفظ ان يحمل على ظاهره، وهذا نكر في سياق النفي. كانهم قالوا ده، ما لوش كلام من كده عشان نفهمه، هي في يقيد العموم. فخلاص ففهموا من هذا ان ده عام، وان ده ايه؟ ان ده معناه جميع اجناس الظلم. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ظلم الظلم، ليس هذا هو الحق. وإن كنتم ما تفهمونه أو ما ذهبتم إليه موافق للضوابط الشرعية. ولم يقل لهم أخطأتم، كما كان مش كان بينكر النبي صلى الله عليه وسلم أي منكر كان بيرى به إيه بينكره، مش قال الذين أفتوا رجل فتي خطأ قتلوه قاتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا، وقال الآخر لا تعد. ها مفهوم اللي إيه مش كده؟ يبقى إذن إيه، إذن إيه، لو أنهم كان لو أنهم كان استجالهم خطأ وفهمهم من الخطاب خطأ لقال لهم أخطأتم أخطأتم، إنما قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، كأنه يقول لهم أصبتم، إلا أنه قد فاتكم أمر آخر، وهو أن هناك مخصص لهذا العموم، وهي القرينة التي التي القرينة التي إيه؟ التي تمنع حمل العام على عمومه أو على ظاهره. شحنا قلنا من الأصل حمل اللفظ على ظاهره أو حمل العام على ظاهره، إلا أن يمنع من ذلك قرينة. فقال لهم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن السياق وإن كان يقتضي العموم إلا أن المراد منه الخصوص. ودي قاعدة ثانية، أن من العام ما يراد به الخاص، أن من العام ما يراد به الايه الخاص. يعني السياق يبقى السياق عموم، رحمك الله، السياق سياق عموم، ولكنه عموم يراد به خصوص. فهنا الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة بظلم مفهومها جميع أجناس الظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أن المراد بآية الأنعام بالظلم في آية الأنعام هو الظلم الذي أشار الله إليه في سورة لقمان. فبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولذلك قال بعض العلماء التنوين للتعظيم، التنوين بظلم حتى يشعر أنه ظلم إيه؟ ظلم أكبر من مقتضى عموم الظلم. يبقى دي قاعدة ثانية، أن من العام يراد به الخاص. كيف تعرف أن هذا العام هنا يراد به الخاص؟ بقرينة إما شرعية وإما عقلية، عقلية عن استحالة حمله على العموم، كما يقول الله تعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. فلما نقول تدمر كل شيء بأمر ربها، طب وما بقي مما لا يدمر من السماوات والملكوت؟ ها يبقى هذا من باب العام، مش ده عام هو كل يرد ايه خاص، يعني تدمر كل شيء مما اراد الله تدميره. حتى لو ما فيش قرينة شرعية، لكن قرينة القرينة اسمها قرينة العقلية، لانه من المحال ان يكون كل شيء قد دمر، حتى العرش والكرسي، صح ولا لا؟ ما ايه اللي تدمر؟ الاراضي ما تدمر، اسمها قرينة عقلية. فهذا يسمى من الايه من العام الذي يراد به الخاص ايضا، بقرينة ايه دي عقلية. والاية اللي معانا بقرينة شرعية، دليل شرع تنبه ان الشرك لظلم عظيم. طيب ايضا يبقى اذا عشان بس الكلام يبقى مترتب معاك، يبقى مرتب، يبقى الاصل في اللفظ، يبقى لما يجي حديث او آية فيها لفظ اي لفظ شرعي يبقى الاصل ايه؟ حمله على حقيقته، حمله على عمومه، صح؟ مش انه فلما يجي لفظ في الكفر في الشرك في الايمان في الظلم يبقى الاصل ايه؟ حقيقته كامل، لا يصرف أو لا يمنع إثبات حقيقته إلا بقرينة تقتضي منع إثبات الظاهر، عشان ما تعودش بقى كل شوية تقول بنين أحاديث كفر تارك الصلاة تحمل على حقيقتها، ولا تحمل على غير حقيقتها إلا بقرينة تقتضي منع الحمل على الأصل. وعشان كده بنقول كل لفظ، كل لفظ جاء فيه، جاء فيه وصف شرعي أو اسم شرعي فالأصل حمله على الحقيقة ما لم يصرفه صارف عن حقيقة، دي قاعدة خلاص. ما لم يصرفه صارف، يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من بات شبع وجاره جنبه جاع وهو يعلم، نقول لا يؤمن هنا لا يؤمن، يعني لا لا يؤمن أصل الإيمان، مفهوم؟ حتى تكون يكون هناك إيه صارف، حتى يكون هناك صارف. ولذلك العلماء لما بيتكلموا في أي حديث يا إخوان يقول ومنهم من حمله على حقيقته، مثلا رجع كلام ابن حجر في قول النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، مثلا في كتاب الايه الاذان باب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يقول وقد حمل قوم الحديث على حقيقته بمعنى الحبوط الكلي، وهؤلاء هم الخوارج وبعض اهل السنة، يعني الخوارج ده مذهبهم، بعض اهل السنة خدوا بالعموم مش على مش على اصول الخوارج، مش انهم خوارج لا، يعني فاهم الحديث على ايه، ان الاصل كده مفهوم، وتأوله بعضهم على انه، ومنهم من قال الحبوط نوعان الى اخر كلام، لكن المهم انك تفهم ان ايه، ان دائما مفيش حاجة مفيش حد ابدا في الدنيا، في الدنيا كلها بيقول واما هذا الحديث مثلا او الآية ان الشرك لظلم عظيم مثلا، او من ترك صلاة فقد كفر، او مثلا من اتى عرافا فصدقه فقد كفر، ما حدش بيقول ايه والكفر ان كان عملي فهو اصغر وان كان عقدي فهو اكبر وهذا من جنس العمل فهو اصغر، ما فيش حد بيقول الكلام ده ابدا، افهم يعني ما حدش بيعرض الحديث ويطبق عليه القاعدة بهذا الاسلوب، انما دائما يكون الكلام متعلق بايه، انهم يقولوا هذا يحمل على الحقيقة او لا يحمل على الحقيقة، افهم، فاللي بيحملوه على الحقيقة بيقرروا به الحقيقة، ومن يرى له صارف صرفوه عن حقيقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع معهم؟ ما قالهمش بقى ان الكفر العملي اصغر والعقدي اكبر، انما قالهم ايه؟ قالهم ليس الظلم الذي تذهبون اليه، الم تسمعوا؟ فحمل نص على نص، اللي بيسموه حمل العام على الخاص. يعني ايه حمل العام على الخاص؟ يعني المنع من اثبات ظاهر العموم بقرينه تقتضي تخصيصه، المنع من اثبات ظاهر العموم بقرينة تقتضي تخصيص. اتعلموا كلام فهموا بالراحة كلام ايه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول ليس الظلم الذي تذهبون اليه بناء على وجود نص اخر، ده اللي احنا بنسميه ايه الصارف، ده اللي احنا بنسميه الصارف. وهنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الظلم في الشرع أجناس، أجناس وعلى مراتب، لأنهم ذهبوا إلى نوع، وبيّن لهم أن المراد في الآية نوع آخر، هم ذهبوا إلى كل ما هو من جنس الظلم الأدنى والأعلى، وبيّن لهم أن المراد في الآية هو الأعلى، فمدام ان الظلم الذي ذهبوا اليه غير الظلم المراد، يبقى ده دليل على ان الظلم ايه مراتب، دليل على ان الظلم مراتب، مفهومه دي الظلم إيه؟ وده اللي دعا البخاري، ده اللي دعا البخاري رحمه الله ان يبوب عليه باب ظلم دون ظلم، فاهمين يا اخوان؟ باب ظلم دون ظلم، فاهمين دي؟ يعني عايز يقول ان الظلم ليس، وهي دي بقى دي المسألة اللي بتفهمها من الأذان مثلا. أنا أخ مريض طلب الدعاء، نسأل الله اسمه أسطورة ابن إبراهيم، يعمل عملية خطيرة في المخ، نسأل الله عز وجل أن ييسر بدوائه ويعجل بشفائه وأن يشفيه وسائر مرضى المسلمين. يكون الفرق بين البدعة النكرة والبدعة المحدثة، بدعة تسمى نكرة، تسمى محدثة، تسمى بدعة ضلالة، لكن لابد أن تعرف أن كل البدع منكرة وكل البدع ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. جعل الشرك شركان والكفر كفران والظلم ظلمان، هذا من وضع الشريعة ولا من تقسيم العلماء؟ هذه مسألة. يعني لما أحد يسألك يقول لك كون الشرك شركان وكون الكفر كفران أكبر وأصغر، أكبر يخرج من الملة وأصغر لا يخرج من الملة، ولكنه أكبر من أكبر الكبائر. هذا التقسيم وهذا الجعل من كلام العلماء ولا من الشرع؟ الإجابة أن هذا من الشرع، هذا من الشرع. فين الشرع؟ أهو عندنا هذا الدليل، ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ده هو اللي بيقول عليه الصلاة والسلام، ليس الظلم، حديث البخاري، ليس الظلم الذي تذهبون إليه. يبقى هذا إشارة إلى أن الظلم إيه؟ ظلمة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى إذا جعل الشرك شركين والظلم ظلمين والكفر كفر إلى آخره. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النساء يخطفهن في يوم الغيث، تصدقن معشر النساء فإن كنا تكفرن، فقامت امرأة من سطة النساء ترفع الخدين، قالت يا رسول الله كفر بالله؟ قال لا. وبوب عليه البخاري باب كفر دونكم، قال لا ولكن تكفرن العشير. إذا مين اللي أقسم الشرك والظلم والفسق إلى نوعين؟ الشرع. يبقى هذا بلسان الشارع، افهم، بلسان الشارع مش بلسان الله، لأنه لا يصح أن تقول بلسان الله، لكن يصح أن تقول بلسان الشارع، والمقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن تقول بلسان الله، لأن الله عز وجل لم يثبت عندنا من النص اللسان. عرفت اللي ممكن واحد يقول ايه؟ وقد جاءنا هذا على لسان الله وعلى لسان رسول، يقول ايه؟ هذا اثبات صفة ذات لله لم تثبت، لكن على لسان رسول ايه؟ صواب. طيب، يبقى الصحابة لما فهموا ان الآية مراد بها العموم، هذا الفهم صواب ولا خطأ؟ صواب، لان هذا سياق يقتضي العموم، وهو سياق صيغة نكرة في سياق النفي، مفهوم يا اخوان؟ طيب، ولما حملوها على ظاهرها كان صواب ولا خطأ؟ اخوان، لما حملوها على ظاهرها كان صواب ولا خطأ؟ ليه؟ كان خطأ. لماذا؟ فين الاعتراض؟ ولم يعترض عليه. طب هذا إقرار مش اعتراض، هذا إقرار على أنهم ما فعلوه صواب، ولكن وجههم إلى أمر لم يعلموه. زي ما قولك والله يا ابني اللي فهمك ده صواب، بس انت فاتك الشيء الفلاني، فده مش اعتراض. شدي بس تفهم الايه الكلام، ليس هذا اعتراض، إنما ده يسمى إقرار على فهمهم وتعليمهم شيء فاتهم. فهموا ليه؟ وتعليمهم شيء فاته، عرفت؟ اذا كونهم قد حملوا الآية على ظاهرها ده صواب ولا خطأ؟ صواب، لكن لم يوافقه الحق. لماذا؟ لانه كان هناك علم فاتهم، وهو ان هناك مخصص، ان هناك ايه؟ مخصص، فاهمين؟ فبين لهم ان المراد، ولو لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاستمر حكمهم وفهمهم، صح ولا لا؟ خاصة ان هم شق ذلك على الصحابة، مش شق ذلك على ابن عباس، شق ذلك على معاذ، وعلى كل الصحابة مش البعض. اذا الكل فهموا ذلك، او كأنهم كلهم فهموا ذلك، فهذا فهم صواب، لكنهم لم يبلغوا به الحق، جانبهم في ذلك إصابة الحق لأنهم فاتهم علم نبهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن حمل اللفظ على ظاهره هو الإيه؟ هو الإيه يا أخوان؟ الأصل، هو الأصل، مفهوم؟ يبقى عرفت تقسيم الكفر إلى كفرين والشرك إلى شركين من تقسيم الشرع ولا العلماء؟ من تقسيم الشرع، وعرفت ما يدل على ذلك. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني يلبسوا، يلبسوا يعني يخلطوا. تقول لبست الأمر بالتخفيف، لبست الأمر لبست بالتخفيف، أو لبست الأمر بالتشديد، ألبسه بالفتح في الماضي ألبسه، أو ألبسه بالكسر في المستقبل أي خلطته. وتقول لبست الثوب، لبست أو لبست الثوب ألبسه وألبسه في الماضي بالكسر والمستقبل في الفتح. قال محمد بن إسماعيل اليماني، قال محمد بن سعيد التميمي، وخلط الإيمان بالشرك أي ألبسه، ولكن خلط الإيمان بالشرك لا يتصور وقوعه، خلط الإيمان بالشرك لا يتصور وقوعه. وهنا مسألة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني إيه لبس الإيمان؟ الإيمان جوا شرك؟ ده مش ممكن يبقى فيه إيمان جوا شرك، صح ولا لا؟ لأن الإيمان ليس من جنس الشرك، والإيمان ضد، فوجود الشرك مانع من وجود الإيمان. لكن كيف يلبس الإيمان بالشرك؟ الإيمان يلبس بالشرك بمعنى على صورتين، يكون على صورتين، أن يتقدم الإيمان ويتأخر الكفر، أو أن يتقدم الإيمان ويتأخر الشرك. يعني يكون الإنسان مؤمنا ثم يشرك، فهذا قد لبس أي خلط إيمانه مش ساعة الإيمان، إنما إيه؟ ساعة أخرى. فمن آمن ثم أشرك يكون ممن لبس إيمانه بشرك، فهذا يحرم لأن وقع في الناقض. والصورة الأخرى أن يبطل الشرك ويظهر الإيمان في حال واحد، وهذا هو النفاق. يبقى كيف يلبس العبد إيمانه بشرك؟ أن يتبع الإيمان شركا، يعني يبقى مؤمن بعدما يحافظ على الإيمان فيزيغ القلب فيشرك، فلا ينفع الإيمان الثابت، لأن هذا وإن آمن إنما ألبس إيمانه بإيه؟ بشرك. لأن العبد لو بدأ أمره شرك مع إيمان يبقى ده بدأ إيه؟ لو إنسان بدأ أمر دينه بشرك وإيمان معا، يعني آمن بأن الله رب وكفر بأنه محمد رسول الله عليه السلام، يبقى هذا العبد بدأ بإيمان، ما بدأ ما آمن. لكن لو أن العبد آمن إيمانا صحيحا يبقى هذا إيمان لا لبس فيه، ما ينفعش بإيمان جوا شرك، ما مش اسمه إيمان. أما كيف يلبس الإيمان اللي هو اسمه إيمان بشرك؟ لا يكون أبدا في آن واحد إلا في حال النفاق، بأن يبطن الشرك ويظهر الإيمان. أما إذا كان مؤمنا باطنا وظاهرا فيكون تلبيسه بأن يكون اليوم مؤمنا وغدا مسلم، نعوذ بالله من الخطأ. وكأن الآية تقول أو تبين الذين آمنوا وظلوا عليه حتى ماتوا ولم يقعوا بعد إيمانهم في ظلم وفي الشرك، وده معناه، ده معناه إيه؟ الذين آمنوا وماتوا على الإيمان ولم يقعوا قبل الموت في كفران، الذين آمنوا وماتوا على الإيمان ولم يقعوا قبل الموت في كفران، لأنه إن الله يرضى يشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن. يبقى إذن كيف يتلبس الإيمان بالشرك؟ واحد يقول لي أصل واحد مؤمن وسب الدين، ما بقاش مؤمن خلاص بقى الإيمان اتنقض، فهذا لا يقال آمن ولا بس، إنما لا يقال مشرك. لكن كيف يكون مؤمن ولا بس؟ أن يؤمن في الظاهر، فيبقى ده مؤمن هو ظاهرا ولكنه مخالط بقلبه في شرك، يعني ظاهرا مؤمن وباطنا سيء، نعوذ بالله، ظاهرا الحمد لله وباطنا السخط، ظاهرا أمره وباطنا عدم الرضا بالقدر، ظاهرا كأنه يستجيب وباطنا يتمعر وينكر، نعوذ بالله من ذلك، وهذا هو النفاق. يبقى إذا تلبيس الإيمان مع الكفر في آن واحد في محل واحد، إنما إما أن يؤمن ثم يكفر، وإما أن يجمع بين الكفر باطلا والإيمان ظاهرا. الذين آمنوا، الإيمان هنا معناه إيه؟ الإيمان هنا معناه توحيد، يعني معناه تحقيق الإيمان الذي تحقيق المقتضيات التي لا يصح الإيمان إلا بها. طيب الآية يا أخوان متعلقة بمناط الحكم ولا مناط الانتفاع؟ مناط الانتفاع، لأنها تتكلم على ثواب أخروي أو على جزاء، سواء دنيوي وأخروي أو أخروي فقط، أن الذين يفعلون كذا وكذا لهم من الجزاء كذا. ونحن قد تعلمنا أن كل نص يحمل بيان الثواب والعقاب فهذا يسمى مناط انتفاع، وأي نص يحمل قضية الحكم، يعني يقول مثلا ده مسلم ده كافر بل اسمه ايه مناطق، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، ده ايه مناطق مش كده ليه؟ لكن لما يقول من قال أن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، ده مناطق. هنا برضو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أولئك لهم الأمن، عرفت يعني الأمن؟ الأمن من الهلاك الذي لا نجاة بعده لمن وقع فيه، اللي هو إيه؟ من الخزي في الدنيا ومن النار في الآخرة. طب وهم مهتدون، الاهتداء في الدنيا، الاهتداء في الدنيا هو القيام على ما يحب الله ويرضى، ساعة ما تصيبك فتنة فيهدي قلبك، ساعة ما تصيبك مصيبة يهديك للصواب، ساعة ما تبتلى بتكليف يهديك للصواب. فاهم ايه؟ من الناس من يتقلب في الضلال في كل حياته، يعني اذا ابتلي بمصيبة يضل، يعني اذا ابتلي بمصيبة يسخر، اذا ابتلي بمال يبصق، اذا ابتلي بمال خان فيه، إذا ابتلي بعرض تعدى عليه، إذا ابتلي بفتنة أركس فيه، يتقلب في الضلال. فهم إيه؟ ومن العباد من يتقلبون في الهدى، فإذا ابتلي بمصيبة صبر، وإذا ابتلي بنعمة شكر، وإذا ابتلي بمال حفظ، وإذا ابتلي بعرض صان، وهكذا. من الذي يملك الهدى والضلال؟ الله عز وجل. الذين آمنوا أهل التوحيد، أهل رضا الرب جل وعلا، أهل مرضاته جعلنا الله وإياكم منهم، عشان بس تفهم من الأمر مش بالأمان. يبقى كأن أنت لما عايز تقول أنا أتمنى على الله أن يهديني، أتمنى على الله أن يوفقني في عملي في حياتي عند المصائب عند الشدائد عند البلايا عند الفتن، أتمنى على الله أن يثبتني أن يهديني أن يوفقني. طيب تنال هذا كيف؟ كيف تنال هذا؟ أهو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين يؤمنون وعلى الإيمان يستقيمون، يعني محافظ على دينه، مش النهاردة مؤمن وبكرة كافر، مش النهاردة مؤمن وبكرة منافق، لا يحافظ عليه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن والاهتداء لا يكون بقدر واحد لكل العباد، لأن الجزاء من جنس العمل وعلى قدر الموافقة، شنو ليه؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر العبد تأتي العزائم تنبه. يبقى إذا أنت تفهم بقى مسألة لنفسك، يعني مسألة خاصة بك، كيف يكون لك الأمن والاهتداء؟ يعني كيف تنال توفيق رب العالمين؟ كيف تنال عدم الخزي من جهة، والتوفيق والهداية والسداد من جهة؟ بالتوحيد. طيب، وكيف أيضا تنال رضا والجنة هو أملك؟ برضه بالتوحيد. وده اللي خلى المصنف بدأ الباب فضل التوحيد وما يكفون بهذه الآية. كان عايز يقول شوف فضل التوحيد ده اللي هو رفض لا يعلم مدى إلا الله، فإيه جاب الآية دي لاستشعاره من الآية دي تحمل إيه قدر كبير من الفضل. طب هنقبل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. رفع التلبيس وهو الخلق، وكذلك عرفت أن الأمن والاهتداء يكون في الدنيا والآخرة، وبقي أن تعرف أن الأمن والاهتداء إنما يكون الأمن والاهتداء إنما يكون على قدر ما يحققه العبد من التوحيد. طيب احنا عارفين أن الإيمان له أصل وله كمال. أصل الإيمان هو السلامة من الناقد مع تحقيق الشرط. أصل الإيمان السلامة من الناقد مع تحقيق الشرط. الكفر بالطاغوت بعد الإيمان بالله، السلامة من الناقد بعد. طيب وكمال الإيمان، كمال الإيمان يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، مفهوم؟ فإذا تصورنا إنسان حقق أصل التوحيد ولكن عنده من الذنوب من خلال ترك الواجبات او فعل المحرمات الكثير، فهذا من اهل الامن والاهتداء ولا لا؟ يكون من اهل الامن والاهتداء، لان الدخول في الامن والاهتداء يكون بتحقيق التوحيد. ولكن الامن والاهتداء ليس على مرتبة واحدة. الامن والاهتداء ليس على ايه؟ على مرتبة واحدة. بل إن الأمن والاهتداء على مراتب عدة، على مراتب عدة لا يعلم مدى إلا الله، وهو اللي نحن نسميناه من قبل مقام الامتثال. دي عبارة علمية بسيطة، يدخل العبد دائرة في انتفاع، يدخل العبد دائرة في انتفاع بتحقيق أصل التوحيد، وتتفاوت مراتب الانتفاع بحسب تكميله للتوحيد. أنتم تعرفون أن من النار، أن من الناس من تحرم أجسادهم على النار، هذه نوع من الجزاء، تحريم الجسد على النار ده نوع من الجزاء. دخول الجنة أول الداخلين نوع من الجزاء. دخول الجنة بعد الحساب مع العفو نوع من الجزاء. دخول الجنة بعد العذاب في النار نوع من الجزاء. وبين كل نوع ونوع مراتب لا يعلمها ولا يعلم حدودها إلا علام الغيوب جل وعلا سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي أن تعرفه أن دائرة الانتفاع الناس ينقسمون يوم القيامة إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول خير البرية، والقسم الثاني شر البرية. قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذن فالناس يوم القيامة قسمين، الناس يكونون على قسمين، الأول خير البرية وشر البرية، والثاني شر البرية، أو بياض الوجوه وسواد الوجوه. ما هو الفاصل؟ يعني ما هو العامل الذي سيقسم الناس بناء عليه تحقيق أصل التوحيد؟ أصل مش كمان، تحقيق أصل التوحيد، تنبه، بحيث أنه إيه؟ بحيث أنه يحقق شرط الإيمان ويسلم من الناقض، يسلم من الناقض، هذا يكون قد حقق الأصل، يعني حقق مقتضيات لا إله إلا الله من الإيمان بالله والكفر بكل معبود سواه وعدم الوقوع فيما ينتقض به الإيمان، ينهدم يضيع. ده كلام مجمل طبعا، بتدرس في طيات دراستك تفصيله، لكن شر البرية درجات وخير البرية درجات. ولذلك إن سألك سائل إذا كان التوحيد يوجب الجنة فما قيمة العمل؟ إذا كان التوحيد من غير عمل يوجب الجنة فما قيمة العمل؟ هتقول له إيه؟ أيوه أي نعم، هذا هو الصواب، إن العمل يكون أثره في مراتب الانتفاع. ذكرتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ينظرون إلى الغرفات كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء، وأهل الغرفات درجة من درجات الجنة، يعني ضمن أهل الجنة، أولئك يجزون الغرفة بما صبر، مش كده؟ وأهل الفردوس الأعلى وأهل الإيه؟ أهل مقعد الصدق، درجات بعضها فوق بعض. ما الذي يفارق بين هذه الدرجات؟ العمل. لكن الذي يفارق بين أهل الجنة وأهل النار، مش الدخول النار، أهل الجنة، فالنار قسم يخلد وقسم لا يخلد، قسم يخلد وقسم لا يخلد، لكن ليس كل من يدخل النار يخلد، فهناك من يدخل النار ثم يخرج منها، عافانا الله وإياكم من هذا وبرأنا الله وإياكم من النار وعذابه، فلا طاقة لأحد بها، لا طاقة لأحد بها، نسأل الله يعافينا. تنبه، ليس كل من يدخل يخلد، مفهوم؟ فمن هناك من يدخل ثم يخلد، وفي النهاية كل من أهل الجنة. فالفاصل بين أهل الجنة وأهل النار، أهل النار يعني يعني إيه؟ يعني الخالدين فيه. الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار الإيه؟ الأصل التوحيد. والفارق في درجات الجنة العمل، والفارق في درجات النار زيادة الكفر بعضه فوق بعض، لأنه الإيمان هو الفاصل الذي يجعل العبد في الجنة، وكلما زاد الإيمان زادت درجته فيه، زاد الإيمان وزيادته بالعمل، والكفر هو الفارق الذي يجعل العبد في النار خالدا، وكلما زاد الكفر زادت درجته، والكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، الكفر بعضه فوق بعض. قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، ده مش معناه إن اللي ناقص مش كافر، لا، ده كافر وده أشد وده أكثر. وفي الحديث يقول الله لأهل ولأهل النار، ومعنى أهل يعني أصحاب، ومعنى أصحاب يعني خالدين، لو كانت لك الأرض، الحديث عند مسلم الحديث أنا، لو كانت لك الأرض ومثلها معها ومثلها معها أكنت مفتديا بها من نار جهنم؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك أحسبه، قال ألا تشرك ولا أعذبك، فأبيت إلا الشرك، ده اسمه إيه؟ أهون أهل النار عذابا، وده إشارة إلى أن أهل النار بعضهم في العذاب أهون من بعض بحسب كفر زيادة كفرهم ونقصانهم، عرفت؟ فإذا قيل لك إن كان أصل الإيمان يدخل الجنة ففيما العمل؟ تقول العمل هو يفارق في الدرجات، يفارق في الدرجات. فالأمن والاهتداء يدخل العبد الدائرة، اقلب بقى الكلام على الأمن والاهتداء، يدخل العبد دائرة الأمن والاهتداء بتحقيق أصل الإيمان، وكلما زاد إيمانه، ها؟ طب من الذي له الأمن والاهتداء المطلق؟ الذي لا ذنب له، الذي لا ذنب له. وهل يخشى العبد يوم القيامة لا ذنب له؟ هل يحشى العبد يوم القيامة ولا ذنب له؟ لا، ما مش عايزك تجاوب كده. ايه هذه بالي، جاوب على بينة عقيدة. عقيدة، هل يحشر العبد يوم القيامة ولا ذنب له؟ نعم، يحشر العبد يوم القيامة ولا ذنب له. ممكن من العباد من يؤاخذهم الله بذنوبهم في الدنيا لأنه ادخر لهم في الآخرة درجة لا تصح لصاحب ذنب. من العباد من يؤاخذهم الله بذنوبهم، لأنه ما فيش عبد بلا ذنب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش عبد بلا ذنب لأن النبي محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فده مش كلام يعني مغالاة محمد عليه الصلاة والسلام، لا مش المغالاة، أعوذ بالله من المغالاة، لأن المغالاة هي من سبب النصارى، جعلتهم يجعلون نبيهم والعياذ بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنة النصارى عموما، ومن هذا السنة على الخصوص، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ونهايته باطل. باب من الشر أصله حق. واحد يقول لك الحسين، تقول له يلعن كذا وتسب في الحسين، يبقى ده ايه؟ هلاك. امال ايه؟ رضي الله عنه، صح ولا لا؟ يقول لك خلاص ما دام رضي الله عنه يبقى ماذا يا حسين؟ اشفي لي بنت يا حسين. فبدأت رضي الله عنه، هذا ايه؟ حق، وانتهت بجعله شريك. تفهم ولا لا؟ فهذا باب من الشر اصله حق، بدايته حق ونهايته باطل، نعوذ بالله، شر عظيم. فنعوذ بالله من الغلو، ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك. ونحن نقول بلا ذنب ليس من باب الغلو، بل من باب ما أخبر به ربنا جل وعلا. فليس لك عبد بلا ذنب، لكن قد يأتي يوم القيامة بلا ذنب. أين ذنبه؟ وهو بلا ذنب، هو مش بلا ذنب، هو عنده ذنوب. إن الله عز وجل لا يبتلي العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، ولا زال العبد ولا زال بلاء بالعبد حتى إيه؟ حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني معنى ذلك إن إيه؟ يمحى ذنبه في الدنيا بما يبتليه الله به. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بيمرض. ولذلك أبوك يمرض ويقعد 20 سنة على الفراش وتشوفه عينك تدمع، عينك تدمع من كتر ما يؤاسي، وأنت ينبغي أن تصر، تبقى فرحان. فرحان زي أبوك وأنت عدو، لأن الله اختار له الهين، لأن له ذنب. فإن أخذه الله به في الآخرة فأخذ الآخرة لا طاقة لأحد به، وأشد أخذ في الدنيا لا يساوي جنب أخذ بجوار أخذ الآخرة شيء. يعني أنت لما يبتلى أبوك أو أمك أو حتى نفسك، قل لإخواتك، قل لهم اختار الله لها الهين. يقولك شوف بتعذب إزاي، ربنا ياخدها يريحها من اللي هي فيه دي، حاسب في الآخرة. لكن الله عز وجل اختار لها لأنها لابد مؤاخذة. شكرا ليه؟ لابد تدفع الثمن، لابد. فإذا اختار الله لك الهين فإن ذلك من رحمته، ما دام انك انت لازم تدفع، لازم تدفع، فهذه رحمة من الله، لأنه غمسة واحدة في نار في أقل عذاب من عذاب جهنم تنسي نعيم الدنيا وما وراءه من شدة هول ما يفزع ويرى، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله العافية، ونسأل الله يرقق قلوبنا لخشيته. تنبه، فإذا ما اختار الله للعبد الأهون فإذا رحمة، رحمة حتى يأتي العبد يوم القيامة ولا ذنب له. فإذا أتى ولا ذنب له كان في درجة عالية. ولذلك أخذ محمد صلى الله عليه وسلم بالمرض قبل الموت عليه الصلاة والسلام، ليس من باب الأخذ بالذنوب إنما من باب الابتلاء الذي يترتب عليه رفعة الدرجات، فترفع الدرجة فوق الدرجة حتى لا تبقى درجة إلا ورفع إليها، حتى يكون في درجة لا يبلغها غيره، لا يبلغها إيه؟ غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكونه. طبعا هيبلغها بإيه؟ بعمل، لأن الله عز وجل جعل الجزاء وفق العمل، وإن كان العمل وحده ها لا يرد إلا مع، لكن الله قضى ألا يبلغ أحد إلا بعمل، افهم. فإذا ما كان الله قد ادخر له الوسيلة الدرجة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وحده أعلى درجة، فلا بد من عمل. يقول ابن القيم: إن الله تعالى قد يعد لعبد من العباد درجة في الجنة. كلام ده تحس انه منطبق على محمد صلى الله عليه وسلم جدا، بس نشوف المعنى العلمي ده اشقهولك وطبقه. لا يبلغها بكثير صلاة ولا صيام، يعني مهما صلى وصوم يدخل له درجة. الدرجة دي لو احد يصلي 1000 سنة ويصوم 1000 سنة ويسبح 1000 عام ويتصدق 1000 ما يبلغ، انها درجة عالية، يعني الحسابات بتاع الصلاة والصيامات ما تجيبهاش. فيبتليه الله فيصبر، فيكتب له بأجر الصبر ما لا يبلغه بالعمل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة، هذه اثنين، وأولئك هم المهتدون، ثلاثة. شوف يقول ابن القيم: ولم يجتمع هؤلاء الثلاث في حق احد غير الصابر. مفيش آية في القرآن فيها الوعد بالثلاثة، في بعض الآيات فيها أولئك عليهم صلوات من ربهم، في بعض الآيات أولئك ايه أولئك يرحمهم الله وكان بالمؤمنين رحيم مثلا، وفي مثلا بعضهم ايه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. لكن مفيش الثلاثة إلا في حق الصابر. ولا يدخل الجنة أحد بلا حساب إلا الصبر، يعني ما فيش نوع من المؤاخذين والمكلفين يدخل من غير حساب. وفي الأثر علق البخاري أن الله يوم القيامة بعد يحشر الناس ويقيمهم على ما هم عليه ينادى أين الصابرون، فيجعل لهم أجنحة فيطيرون إلى منازلهم في الجنة بلا حساب، فيجعل لهم أجنحة فيطيرون إلى الجنة إلى منازلهم بلا حساب. انظر، وبشر صابر، وبشر ايه صابرين، شوفوا مالك. ويقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم، من غير بقى انت عملت كذا ده ثمن وكذا والميزان والحساب، تنبه لهذا. فيكون الأمن والاهتداء على قدر ايه يا اخوان؟ على قدر الإيمان، على قدر الإيمان. طيب، يبقى صاحب المعاصي ينقص من مرتبته، ينقص من أمن. ولذلك الناس يؤتون الأمن في الدنيا بحسب تقاهم. فلان تجده عند الشدائد صابر، وعند الفتن لا يهلك، فإذا اؤتمن لا يخون، وإذا عرضت عليه الفتنة لا يذوب، وإذا ابتلي بالبلاء والأذى لا يرتد على أعقابه. افهم، فلان ده لم ينل ذلك إلا بحفظ، إلا بعطاء ربه، شكله ليه؟ وإيه سببه؟ إيه سببه؟ الإيمان، الإيمان. فالباحث عن عطاء الله عز وجل يعلم أن الطريق أمامه من خلال الإيمان، يعني من خلال التوحيد. فباب عصمتك في الدنيا والآخرة هو التوحيد، والتوحيد مش كلمة إنما هو هدى قلوب، افهم. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انت نفسك سر ضعفك عدم قيامك على مقتضيات التوحيد بما يفكك من أسر الدنيا، افهم. يعني سر الضعف ليه؟ لأنك بتحرم من العطايا. ربنا يقول، الله عز وجل يقول: إن كادت لتبد به لولا أن ربطنا على قلبه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم يقول: إذ قاموا فقالوا، أعوذ بالله، إيه؟ وربطنا على قلوبهم، إذ قاموا فقالوا، وربطنا على قلوبهم، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله. افهم، فلم يقوموا هذا المقام بقوة أجساد، ولا بكثرة أموال، ولا بما لهم من معارف عند أقوامهم، بل هانوا على أقوامهم. إنما جالهم منين هذا؟ عطاء ربك. طب عطاء ربك جالهم منين؟ إنهم فتية آمنوا، وإن آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ربطنا على قلوبهم ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه الأمن. افهم بس. وزدناهم هدى اسمه ايه؟ اسمه الاهتداء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفتية دول نموذج، نموذج من مين؟ نموذج من النماذج. نماذج مين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. مش ده نموذج عمل؟ دي قضية نظرية، حكم رباني وبيان بيان بيان معنوي، بيان عقل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب، والبيان العملي، المثال العملي في الواقع الكوني في خلق رب العالمين، إنهم فتية زي وزي آمنوا بربهم. إيمان إيه؟ ما فيش فيه لبس بقى. آمنوا، ما أتبعوش الإيمان بكفر. ما إحنا قلنا من وقت واحد لو الاثنين مع بعض يبقى أنت اسمك مشرك مش اسمك مؤمن. آمنوا بربهم، فلما آمنوا إيمانوا لم يلبسوا معه ظلم، جالهم الأمن والاهتداء، وزدناهم هدى. وبعدين وربطنا على قلوبهم. قاموا في وسط القوم الذين تربصوا بهم وينتظرون أن يظهروا ليقطعوا رقابهم، فقاموا وكأنهم يتكلمون في وسط أمهاتهم وآبائهم. شوف الأمن، يقول لك دول مجانين، هتروح في ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ لكن الأمن يجعله ايه؟ لا يرى أمامه إلا ثواب الله، ولا يخشى إلا عقاب الله، فتكلم بما فيه المصلحة. ولذلك قالوا: كل مصلحة ينبغي أن تستجلب، وكل مفسدة ينبغي أن تستدفع، بحيث تقدم المفسدة على المصلحة، إلا في حق الشرك والتوحيد. فهم؟ يعني أنت مثلا هيطردوك من شغلك فتقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، هيقطعوا أنفك عشان اللحية قدم دفع المفسدة على قلبه. لكن لما تكون المسألة كفر وإيمان، يعني كفر وإيمان يعني ظهور الدين حيث لا يظهر. فهم؟ ظهور الدين حيث لا يظهر. الغلام قال للملك الكافر: اقتلني، عايز تقتلني، عايز تموتني، اعمل كذا كذا. طبعا الغلام بيتصرف شرعي ولا بيتصرف بالهوى؟ لانه مؤيد من الله. طب انا شرعي يقول له موت نفسك؟ لان اهلاك النفس مفسده. اقل هذه المفسده اقل من مصلحه اظهار الدين في الارض. فهم الله؟ وهؤلاء الفتية ايضا قاموا في مجلس يعبدون غير الله، اظهار الدين اولى من، فهو مقام فدع. بالله عليك، لما الغلام يتربط في حبل وناخد سهم ووقف السهم بص للسهم جاي له كده، هيعمل الغلام هيموت قبل السهم ما يجيله من كتر الفزع. فاهم ليه؟ لكن لما يربط ده على قلبه يبقى كانه بياكل تمر. فاهم ليه؟ زي الام اللي ترمي ولدها حيث موطن الهلكه، لو تركت لأمومتها، لو تركت لفطرتها هتعمل ايه؟ ان كادت لتبدي به. طيب مع الرب تتصرف كأنه ده ايه؟ جماد، حتة خشب، ارمي البتاع ده بره. الجمودية دي، دي مش جمودية، ده اسمه الأمن الذي يمن الله به على عباده. افهم، الذي يمن الله به على إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقيد ويلقى في نار، النار دي يشوى الطير من لهبها في السماء. طبعا هيجيله سكتة قلبية، منظر مفزع، لكن مع الربط على القلب يلقى ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكأنه هيمرجحوه، كأنه يحدفوه كده ايه في المية، ولا يحدفوه عشان تبني، كأن امر هين. ده ايه؟ جمودية، ده اسمه الامن. الامن فأي فريقين حق بالامن؟ اهل التوحيد الذين استقر الايمان في قلوبهم. افهم افهم ليه؟ لانه اسباب الفزع في الدنيا كثيرة، الاصابة في المال، اصابة في النفس، اصابة في الاهل، بطش السلطان، بطش الاعداء، اخذ الظلم، اسباب الفزع، واضح؟ فمش هتقدر تمنعها. يعني واحد يقول لك ايه، انا ان كان على موضوع ده لا لحية ولا بتاع ولا خليني كده ايه اصلي في البيت، وفي حالي ممكن تفزع في المكنة في مالك، ممكن تفزع في عيالك، بعيد عن السلطان وبعيد عن الاعتقال وبعيد عن امن الدولة، ممكن تفزع في ايه؟ في نفسك بمرض، فاهم ولا؟ ممكن تروح يقولك انت عندك سرطان، ده انت عندك مش عارف ايه، فتلاقي نفسك مفزع. فالفزع اسبابه لا يستطيع احد. ما يطعمل ايه طيب؟ انت مش مطالب بمنع اسباب الفزع، انت مطالب بنيل اسباب الامن، لان الفزع من حيث اسبابه قضت سنة الله في الكون ان يمر على كل نفس، فهموا ليه؟ لازم يمر على كل نفس بحسب تقديره. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمامهم هم لا يفتنون. ما دي أسباب فزع؟ مش دي أسباب فزع؟ مش دي أسباب ألم؟ ها؟ مش ربنا بيقول يجعلنا فتنة الناس كعذاب الله المنافق؟ أسباب فزع، أسباب ألم. لكن أنت مش هتقدر تمنع، مش هتقدر تسد ده وتسد ده، لأن ده قديم قديم. قد يأتيك البلاء من حيث تظن الخير، صح ولا لا؟ وقد يأتيك الشر من حيث تظن الخير. لماذا؟ لأنك لا تعلم. مش الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، إيه العلة؟ وعسى أن تحبوا شر وشر لكم، إيه العلة؟ أي نعم، هي دي العلة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن جدا تقول ايه، لو المكان الفلاني ده والواحد يعمل الشيء الفلاني ده والواحد يسوي الشيء العلاني ده، يبقى انا عايز اشوف السفرية وارتاح من وجع الدماغ واقعد هناك واشتغل بمرتب كويس ورب العيال، وبعدين تروح هناك تشتغل فاهم، لبسين لك قضية، القضية دي يعني اقل حاجة تاخد فيها اعدام وسجنوا عيالك كمان، لانها قضية فيها اموال واعراض. تلاقي نفسك الفزع اللي في الدنيا ومش عارف تعمل ايه، عايز تفحط تربة وتخش جواها. فجاءك الشر من حيث ظننت الخير. طب ما ايه العمل؟ فلما فزع مش ممكن، مش هقدر اسد عليه، لانه مش عارف يجي منين. يبقى لي طلب الامن ممن بيده الامن، طلب الامن ممن بيده الامن. افهم، الذين يامنون حين يفزع الناس، ده مين دول؟ لما خاصه الرب جل وعلا، اهل ولايته دول، بقى مش ان هم الاولياء والقبور والاقطاب، لا ابدا، كل عبد استقام على ما يرضي الرب وبعد وانتهى عما يسخط الرب. عشان كده انت لما تلاقي نفسك مفزع بالشهوه، مولع بالفتن، اذا عرضت لك امراه هلك، او عرض عليك مال خل، او مثلا كذا او كذا، او مثلا عرض لك بسبب السلطان اهتزلت، سببه مش ان تسد منين ولا منين، انك لم تنل ايه الامن. اولئك لهم الامن. فيا اخي اطلب الامن. هيجي السؤال كيف نطلبه؟ بيانه البيان، انهم فتيه امن خذوا بدين الامن، مش لانهم اولياء بقى ولا اقطاب ولا ابناء الله ولا احباء. ليس الله ابناء ولكن لله احباء. من هم؟ اهل طاعته. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هم دول احباءه، هم دول خاصته سبحانه وتعالى، الذين عرفوا قدره فأنزلوه منزلته فنالوا عطاءه. أهل أحد حرموا الأمن، حرموا الأمن لما خالفوا مخالفة فعلوها متأولين ولم يفعلوها متجرئين، ونحن كل واحد منه يفعل من المخالفات على وجه الجرأة والتعدي ما الله به عليه. فطبعا لما تحرم الأمن لا تلومن إلا نفسك، تنبه لذلك. أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة ساره، في مسير ساره، إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وآخذ من قولك، وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض. يعني أنا خلصت كله، مش لا أكل، ما فيش أكل لأكل من خضر الأرض، بالك. فأعرض علي، أعرض علي هداك، فأعرض علي. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، فازدحمنا حوله لما باب يعرض عليه ويقبل، فدخل خف بكره، يعني حافر دابته، خف بكره في بيت جرذان، يعني بيت فئران وقع فيه، زي بيبقى عامل لما بيكون الفئران عامله في الجبل فبتبقى لها انفاق، فبتبقى الارض هاويه، فلما تيجي البعير او الدابه وهي تمشي تقع فتتعثر فتنقلب، لان بيبقى عامل زي ما يكون حاجه وقعت في انفاق يعني. فدخل خف بكره في بيت جرذان فترد الاعرابي فانكسرت عنقه. شوف يا دوب لسه اسلم، يا دوب لحظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق، والذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي وياخذ من قولي، وما بلغني حتى ما له طعام الا من خضر الارض، أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا؟ خد بالك بس تفهم قيمة التوحيد، قيمة الإيمان. أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم. أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن هذا منهم. افهم. وهذا الحديث أورده ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية، وسنده حسن وعند أبي حاتم، وله أصل عند أحمد في مسنده من طريق ابن عباس وغيره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للرجل لأنه من الذين آمن ولم، يعني بمعنى أنه آمن فمات على الإيمان، يعني لم يقع منه ردة ولا خبل ولا نفاق القلوب. ووالله الذي لا إله إلا هو لا أخوف ما يخاف العبد عن نفسه طول الأمل فيقسو القلب. يعني الواحد لما يعرض حاله عن نفسه، يقول الواحد لما كان شاب صغير في العشرينات ولما ابتلي بالأسر وكان حاله في الدين أفضل من ذلك بكثير، يقعد يتذكر يقول: لو إن الإنسان ظل في النقص في دينه وطال به عمر لكل من قال الله فيهم، فلما طال عليهم أمد قصد قلوبهم. نعود إلى المثال، لأنه فعلا أنت بتبقى واخدها بالممارسة. أنا إن لكل شيء سرا ثم إلى فترة، فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل وأضل. هل لا يغفر الذنب إلا ببلاء؟ ليس شرطا أن يغفر الذنب ببلاء، إنما من أعظم الأسباب التي يغفر بها الذنب البلاء، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مفهوم ليه؟ وفي الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، لكن الحسنة الكبيرة تكفر السيئة، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه رب لأهل بدر في حادثة حاطب بن أبي بلتعة. تذكرون في حادثة حاطب وقد تجسس وأرسل المشركين رسالة يخبرهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل ذلك متأولا، وكان صاحب حسنة عظيمة وهي ايه؟ نعم، مشاهدة بدر. فليس البلاء فقط يغفر به الذنب، بل ان الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك امرنا الله جل وعلا بهذا الامر من باب المغفرة، او من باب اسباب المغفرة. المغفرة لها اسباب كثيرة جدا، عدها بعضهم في بعض الكتب الى 300 سبب. جمع ابن حجر رسالة اسمها رسالة الخصال المكفرة في اسباب المغفرة، الخصال المكفرة في اسباب المغفرة. وجمع ايضا اخونا الدكتور سيد حسين رسالة في اسباب المغفرة ايضا، لا اذكر اسمها الان، لكن هي رسالة البحار الذاخرة في اسباب المغفرة. جمع فيها كلام ابن حجر وغيره، يمكن جمع فيها اكثر من 100 سبب من اسباب المغفرة. ليست المغفرة واقفة على ايه؟ على الابتلاء فقط، بل هي ولكن اعلم ان الابتلاء من اعظم الاسباب، من اعظم الاسباب. وفي الحديث ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ذكرتم سيرتكم في محاضرة سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتهد وأصاب وأخطأ، غير أني سمعت من عالم آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئ. راجع الكلام ده في كتب الأصول يا أخي، راجع الكتاب ده في كتاب أصول فقه أبي ظهرة، أصول عبد الوهاب خلاف، أي كتاب في باب الاجتهاد، في باب الاجتهاد ستقرأ في هذا وتعرف. وإن كان ليس عندك هذا ولا ذاك ولا ذاك، راجع كلام ابن القيم في زاد المعاد على أسارة بدر، على ما جاء في أسارة بدر. فهي المسألة مش بالإيه، أنا سمعت فلان قال، وقلنا أن هذه الطريقة طريقة من طرق، هذه الطريقة من طرق البعض، أن تضرب كلام الناس بعضهم ببعض، إنما تطلب البيان على القول. يعني يا أخي أنا أنصحك نصيحة وأعلمك أمر، لا تقل لمن يعلمك أنت قلت كذا وسمعت فلان يقول كذا، وكأن انت تضرب الاقوال بعضها بعض، انما قل انت قلت كذا فاريد بيان هذا القول، اطلب البيان عن القول طريقا. قل هاتوا، الله عز وجل قال للمشركين ولا برهان لهم، قل هاتوا برهانكم. فالاصل طلب البرهان على الدليل على القول، ده الاصل. يعني انت لا من حقك ان تقول ما برهان هذا القول، ما دليل هذا القول، من حقك شرعا. لكن مش من حقك شرعا تقول لي فلان قال وفلان قال، او انت قلت وفلان قال، دي طريقة هذه طريقة ايه؟ باطلة. ان امن العبد ثم اشرك ونافق ثم تاب بعد ذلك، المهم ان يكون من اهل الامن والابتلاء قبل الموت. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالايه؟ بالخواتيم، تنفق. فالمهم في المسألة هو أن يختم لك، أن يختم لك بماذا؟ بالخير. هل يجوز لأحد من الصحابة رضي الله عليهم أن يقول هذا شرك أصغر وأكبر؟ لا يجوز له أن يقول هذا من عندي، إنما يقول هذا بناء على نص، بناء على دليل. يعني مثلا لما يقول ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه في قوله تعالى من لم يحكم، هو يخاطب قوم في مسألة معينة، فيقول إن الكفر في هذه الآية ليس الذي تذهبون، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ليس الظلم الذي تذهبون إليه. طبعا ده بيكون إيه؟ بيكون صرف ظاهر بدليل، فاهمين يا إخوانا إيه؟ لكن إحنا لا نعتبر قول الصحابي صارف، إنما الصحابي قوله هو إثبات الحكم بناء على وجود الصارف. يعني لما ابن عباس يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الكافرون، ليس الكفر تذهبون اليه، كفر دون كفر في هذا الموطن، ده صرف للظاهر ولا لا؟ صرف للظاهر. ما نقولش ان قول ابن عباس صارف للايه، انما نقول ان ابن عباس قال ذلك بناء على صارف، وذلك ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون من جنس الاجتهاد الخطأ ومن جنس الهوى، وقد يكون من جنس التعدي على شرع الله رب العالمين. فما كان من جنس الاجتهاد الخطأ ومن جنس الهوى فهو ايه؟ ليس كفرا تذهبون اليه. وان كان من جنس التعدي على حق رب العالمين، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما جيش واحد ايه يا اخوان يقول قول ابن عباس صارت الآية، لا، ابن عباس قال ذلك رضي الله عنهما بناء على وجود صارت عنده للآية، فيكون قوله هو حكم، اي نعم اثبات حكم بناء على جعل. فلما يقول ليس الحكم يذهبون اليه هو ده اثبات الحكم، زي ما نقول ايه، زي ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الكفر كذبون إليه، إثبات حكم بناء على وجود صار. عرفتم ولا لا؟ طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.